الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات